متوقف. شوايف سؤال، هل الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة إلا لنصف كل منهما، ولا الأصل الخلاف؟ لا، الأصل المنع. طيب، فإذا كان هذا هو الأصل عندك فهو جوابي لك.